السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه في رمضان؟ الأخبار ايه؟ سبع ولا سبع؟ ما عندناش احتمال ثالث في رمضان ده يا جماعة، ما عندناش حاجة ثالثة، يا سبع يا سبع، ما فيش أي احتمال تاني بإذن الله. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما، عارف في الدين ومعاه فلوس، فهو يتقي فيه ربه، قاعد يطاع ربنا ليل نهار بالمال ده هوت، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه، قاعد يخبط، قاعد يلبك، قاعد يعمل كل المعاصي اللي في الدنيا، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء. يا شباب، إنما الدنيا لأربع: شاب أتاه الله عربية لانسر وموبايل أحدث موديل 60610، ومديله موبايل أحدث موديل مفيش بعد كده، ومديله أب بيديله فلوس بلا حساب، فهو يركب العربية ويلف بيها ويركب أصحابه ويشغل أغاني أجنبية لا هو ولا أصحابه فاهمين فيها حاجة، ويلف ويعكسوا البنات في الشوارع ويلفوا في الشوارع بلا هدف. وشاب لم يؤتيه الله عربية لانسر ولا موبايل أحدث موديل ولا أب بيديله بلا حساب، تلاقي بيوصل التاني وهو معدي بالعربية، والله العظيم عينيه فيها كلمة النبي: لو أن لي مالا، لو أن لي عربية، لو أن لي موبايل زيه لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء. يا رب يا رب، ده ما ركبش عربية متجنطة وشغل الأغاني تبلى شرعين فهما في الوزر سواء. يا رب يا رب، ده ما ركبش معاه بنات ولاد فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما شغلش، يا رب ده ما عملش المعاصي وراح يعكس اللي رايحة واللي جاية فهما في الوزر سواء. ليه يا رب؟ عشان قلبه. لو اتمنيت المعصية تلاقي نفسك مع اللي عملها يوم القيامة. الراجل ده ما عملش حاجة، الشاب ده ما عملش معاصي، ولكن بقى مع اللي عملها لأن كان في قلبه حبها وتمنيها. إنما الدنيا لأربع: بنت اتاها الله وش جميل وشعر جميل، وابي بيديها فلوس، فلوس كوافير وفلوس لبس وفلوس مكياج وفلوس برفان وفلوس كل اللي هي عايزه تعمله، ولم يؤتها الله حب ليه ولا خشيه منه ولا تقوى ليه ولا رغبه اليه، ولا هي عارفاه ولا هي عايزاه، سبحان الملك الجليل. فهي تذهب للكوافير كل يومين ثلاثه، وتذهب لاحدث محلات الموضه تنقي اضيق موديلات، وتذهب لاحدث محلات البرفانات والمكياجات تجيب اللي هي عايزاه، وتذهب لمحلات الأحذية تلبس أعلى كعب. وبنت لم يؤتها الله أب بيديها بلا حساب، ولم يؤتها الله الدرجة دي من الجمال، فهي تنظر ليها تلاقي في عينيها: لو أن لي جمال مثل فلانة لعملت فيه بعمل فلانة فهما في الوزر سواء. يا رب يا رب، ده ما مشتش فتنة الشباب في الشارع فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما راحتش للكوافير بخمسين ستين جنيه كل يومين ثلاثة فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما حطتش برفان ومكياج وعملت شعرها وصبغته فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما لبستش كعب 11 سم ومشت في الشارع فهما في الوزر سواء. يا رب، ده ما لبستش اللي دي لبسته فهما في الوزر سواء. ليه؟ عشان قلبها، عشان قلبها كان بيتمنى المعصية. إنما الدنيا لأربع: شاب أتاه الله عربية لانسر وموبايل أحدث موديل وأب بيديله فلوس زي ما هو عايز فهو عبد، ولكن ربنا اداله حب ليه وخوف منه وتقوى ليه، فهو بيركب أصحابه معاه في العربية ورايح يصلي التراويح، ويفوت عليهم الفجر ياخدهم معاه يصلوا الفجر في مسجد من المساجد اللي بتطول، وكل ما يكون في درس ديني يفوت ياخدهم معاه، والمحمول بتاعه على طول بيبعت مزاد يصح اصحابه الفجر ويبعت رسائل دينيه يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وماشي في العربيه مشغل قران او شرايط دينيه ومركب طقم الصوت عشان القران يطلع في الشارع كله، ومعاه شرايط عشان اي شاب معاه جنبه معدي بعربيه مشغل اغاني يديله سي دي او شرايط. سبحان الله، وشاب لم يؤته الله لا لانسر ولا سوزوكي، يبص كده ويقول: لو ان لي مالا مثل فلان لعملت فيه بعمل فلان فهما في الاجر سواء. يا رب يا رب، ده ما خلصش رصيد المحمول بتاعه كله على ان هو يبعت لاصحابه رسائل دينيه وان هو يدي مزاد لاصحابه فهما في الاجر سواء. يا رب، ده ما صرفش على البنزين بتاع العربيه يلف يجيب الناس يصلوا الفجر ويصلوا التراويح ويحضروا الدروس فهما في الاجر سواء. ليه؟ ليه؟ عشان قلبه. قلبك فين؟ قلبك فين؟ قلبي قلبي انا والله انا بعمل معصي خفيفه بسيطه كده، شويه مزدات على رحلات، على وقفات، على مكالمات، على علاقات، على بس والله قلبي قلب ابيض. وانا انا كل معصيه خفيفه خالص، مكياج خفيف، على برفان خفيف، على لبس خفيف، ولكن انا قلبي من جوه ابيض. قلبك قلبك فين؟ قلوبكم فين يا جماعه؟ قلبنا فين يا جماعه؟ قلبنا فين يا شباب؟ يا شباب ده انت عشان تقول لا اله الا الله عند الموت مش لسانك اللي بينطق، قلبك اللي لو الكلمه دي فيها تطلع على لسانك. يا شباب ده انت فاكرك انك انت داخل القبر بيقول لك من ربك تقول ربي الله كده، بتفتكر مش الذاكره، قلبك اللي لو جواه الكلمه هتنطق، والا مش هتعرف تجاوب اسئله القبر، والا مش هتقولي لا اله الا الله عند الموت. يوم تبلى السرائر، العرض على الله اصلا عرض قلوب، ربنا بيرى قلبك ويشوف قلبك فيه ايه، طاهر قد ايه. يعني الواحد ممكن يسقط في امتحان العرض على الله لو قلبه مش طاهر. يا شباب يا شباب ده كل حاجه الموازين، فمن ثقلت موازينه، من ضمن مش ميزان وموازين، العمل بيتوزن والقلب بيتوزن. تخيلوا حديث البطاقه اللي فيها لا اله الا الله لما اتحطت قصاد 99 سجل سيئات طيشت السيئات. ليه؟ طب ما كل واحد فينا له بطاقه. لا، قلبه هو بيقولها كان فيه ايه. يا ترى التسبيحة من قلبك تطيش كم سيئة؟ يا ترى الركعة من قلبك تطيش كم سيئة؟ يا ترى قراءة القرآن في رمضان من قلبك تطيش كم سيئة؟ قلوبنا يا جماعة قاتل المئة اللي خلى ربنا يقبل توبته كلمة انه جاء مقبلا بقلبه على الله، جاي بقلبه مش جاي برجليه. قلوبنا يا شباب، قلوبنا يا جماعة فين؟ هنعمل ايه بقلوبنا؟ قلوبنا فيها ايه؟ الناس الوقتي عادت مش بتحاول يعني استغفر الله العظيم بتحاول تخدع الملك الجليل، وبتحاول مش تعمل الفهلوة في الدنيا، بقت في الدين يا جماعة، في الدين. اربعة في مسجد من احد مساجد اسكندرية دخلوا الجنازة في مسجد من المساجد الكبيرة، ووقفوا بالجنازة عشان يصلوا عليها، ثلاثة وقفوا في جنب، واحد وقف في جنب. أول ما جه الإمام يصلي قال لهم يا أيها الناس استنوا، يا ناس استنوا، أنا أشهدكم إن الراجل ده مديون عليا وإن عليه دين ليا وأنا مش بسامحه أبدا عند ربنا. الثلاثة يقولوا له يا عم حرام عليك، يا عم الراجل هيقابل ربنا الوقت سامحه، حرام عليك الراجل مات يقول أنا مش بسامحه، أنا بشهدكم أيها الناس إن أنا مش بسامحه. وقام التفت للإمام قال له يا إمام اللي يموتوا عليه دين لحد يبقى عقابه عند ربنا ايه؟ قال له يبقى على عقابه كذا وكذا وكذا. الناس طبعا اترعبت، يا عم سامحه مش مسامحه، بداوا يلموا من بعض، لموا 1000 جنيه خد، لا ده هو عليه ليا 3 4000 جنيه، لا انا ما اخدش غير حقي. فبدا الناس يعملوا ايه؟ يا عم حرام عليك ما فيش فايده، لم الناس لغايه ما ادوله المبلغ، واخيرا وقفوا يصلوا على المرحوم. وبعد الصلاه مستنيين الاربعه يشيلوا الجنازه، ما فيش حد بيشيل الجنازه، يبصوا يدوروا ما فيش اربعه. الاربعه راحوا فين؟ الاربعه فص ملح ودابوا. قال لها طب والمرحوم؟ سابوا المرحوم ازاي؟ بيشوفوا المرحوم لقوه مخده ومتغطيه بقماش. الناس عادت بتنصب يا جماعه في الدين، يا جماعه في الدين، بس الناس دي لما ضحكت ضحكت على الناس، انما المصيبه اللي بيحاول يخدع ربنا، الاثنين الولد والبنت اللي في الجامعه اللي بيحاولوا يخدعوا ربنا ويقولوا احنا حبنا حب طاهر وبريء ومش زي اي حب ومش زي اي حاجه، احنا حبنا محترم من النوع المحترم، هنقف في الجامعه وقفه محترمه، وبعد الجامعه هنخرج نتمشى بره في الشارع ونتقابل مقابله محترمه، ونقعد على كازينو قعده محترمه في كازينو محترم، ونتكلم اخر الليل 5 ساعات كل ليله مكالمه محترمه، هسالك عن التراويح وانت تساليني عن التهجد، واتابعك. قاعدين ينصبوا في الدين هما الاثنين، كل ده نصب وكل ده حرام، وكل ده لا يزيدهم الا بعد عن الله سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا قلوبنا فين؟ يا اخوانا انت لو دخلت محل جزاره لقيت واحد لابس بلطو ابيض هتقول ايه؟ جزار جزار. لو دخلت مستشفى لقيت واحد لابس بلطو ابيض هتقول ايه؟ دكتور. يبقى القضيه مش قضيه ما هو الشكل واحد، ولكن القضيه اللي جوه ايه. يبقى اذا يا جماعه، يبقى اذا يا اخوانا اللي جواك ايه؟ اللي جواكي ايه؟ اللي جوانا ايه؟ ما الكل من بره كويس، ما الكل من بره بفته بيضه، ما الكل من بره لسانه جميل، ولكن من جوه قلوبنا يا جماعه. انا الدرس ده صيحه تحذير ضد خطر تمني المعصيه في قلوبنا. اوعى تتمني المعصيه، اوعى تتمنى المعصيه. الشاب اللي يشرب مخدرات ويعمل موبقات ويقول لك ان الله يغفر الذنوب جميعا، يا حبيبي طب ما اللي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا قال لك ان ربنا ادخل امراه في النار بسبب هره، اللي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا قال لك ان ربنا عذب 2 في القبر بسبب ان واحد ما بيستبرئش من بوله وواحد كان نمام، ما اللي قال لك ان الله يغفر الذنوب جميعا قال لك ان ربنا عذب واحد في قبره عشان حته قماش غلاها، ان الشمله التي اشتملها لتستعر عليه نارا في قبره. يبقى يا اخوانا انا خايف عليكم من المحر. المعاصي، خايف عليك وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. بعد إيه؟ عمرك كله ما تبتش فيه ليه؟ ما كانش ينفع توب، ما كانش يقدر. المعاصي عارفين، عارفين لما الإسمان تيجي عليه مية ويبقى خلاص تمثال، ما عاد القلب بيبقى كده صب يا جماعة، ما عادش قادر يتحرك، ما عادش قادر يغير حاجة. زي المنظر اللي الواحد شافه لأحد المدن الهالكة من كذا ألف سنة، المدينة صار عليها بركان كل اللي فيها اتحرقوا، ولكن دخل ذرات التراب في جسمهم اتثبتوا على الوضع اللي كانوا ميتين عليه ومنتقم منهم فيه. في ناس منهم اتثبتت على وضع الزنا، ناس على كل واحد بياكل كيكه، كل واحد في وضع والعياذ بالله، وضع فعل قوم لوط. مدينه مليانه موبقات. قلت سبحان الله، القلب بيبقى عامل زي الحجر ده كده بيثبت، هتغيره ازاي؟ انا خايف ان قلبك يشرب المعصيه، انا خايف ان قلبك يشرب المعصيه. يا جماعه نخاف على قلوبنا شويه، يا جماعه نخاف على قلوبنا اللي في صدورنا ده. ايه؟ انا عايز اسالك، انا عايز اسالك، انا عايزك تفتح قلبك شقه وتطلع اللي جواه وتبص فيه وتشوف ايه اللي جوه قلبك. انا عايزك تفتح قلبك وتشوف اللي جواه ايه. انا عايز نشوف اللي جوه قلوبنا يا جماعه. انا عايز اسالكم اسئله، قلوبنا يا اخوانا اخبارها ايه؟ المعاصي عملت في قلوبنا ايه؟ زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. الفتن بتعرض على ايه؟ على القلوب. الا يعني فلانة اللي انا بصت لها البصه ما عرضتش على عيني، على قلبي. يعني السيجاره اللي بيشربها مش عرضت على بقه، على قلبه. يعني الاغنيه اللي بيسمعها مش عرضت على ودنه، على قلبه. عودا عودا، وفي روايه عودا عودا. يعني الفتن مش هتسيبنا، احنا عايشين في زمان الفتن، هنهرب منها فين؟ لازم ننجح، امتحان ورا امتحان ولازم ننجح فيه. زي الطالب عما بياخد شهاده الطب بيكون امتحان كام امتحان؟ 6 امتحانات في ابتدائي وسته في وثلاثه في اعدادي وكم امتحان في ثانوي وكم امتحان في الجامعه، في كل سنه كم امتحان وكم ترم. لازم يا جماعه، لازم ننجح في الامتحانات دي كلها، لازم. وقلبنا هو اللي احنا هننجح بيه باذن الملك سبحانه وتعالى. تعرض الفتن. يا ترى، يا ترى النكت السوداء اللي دخلت قلوبنا من شفايفك قد ايه؟ السيجاره الواحده فيها 10 تنفاس، 10 نكت سوداء بكل سيجاره. شارك في حوالي 40,000 شعره، يعني القصه بس اللي باينه ديت فيها 1000، يعني 1000 نكته سوداء في كل خارجه بس. امال اللي كشف شعرها 40,000 نقطه سوداء في اليوم الواحد. رجليك كل مشوار مشيته كل خطوه بنقطه سوداء على القلب. طب وبعدين يا جماعه هنروح فين؟ قلبنا زمانه ايه؟ العين ده الثانية في التلفزيون ب16 لقطة اصلا في التصوير، يعني الدقيقة ب960 لقطة. يعني لو اتفرجت دقيقة على التلفزيون على مشهد حرام 960 نكتة سودة. يا جماعة يا اخوانا ايدينا دي دخلت لقلوبنا نكت سودة قد ايه؟ كم مرة اتكيت على المحمول تدي مزد حرام؟ كم مرة اتكيت على قناة مش اسلامية؟ كم مرة اتكيت بيها على موقع مش اسلامي؟ كم مرة شغلت بيها شريط اغاني؟ كم نكتة سودة دخلت يا جماعة؟ ودنا كم كلمة حرام وكلمة معازف حرام واغاني حرام دخلت قلوبنا من خلال ودادنا. كل ده قاعد يدخل من هنا ومن هنا ومن هنا، نكت سودة والقلب قاعد يسود يسود يسود. كفاية، قلبك في خطر، قلبك في خطر. عايزين يا اخواننا نفوق. احترق حال قلبك مع الشهوات ايه؟ ده قوم سيدنا موسى لما قارون خسف بيه قالوا لولا ان من الله علينا لخسف بنا. ليه؟ عشان قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. عشان اتمنوا المعصية، عشان اتمنوا معصيه ربنا. يعني تمني المعصيه دي كارثه، تمني المعصيه دي هلكه في الدنيا والدين. تستاهل ان الواحد يتخسف بيه والعياذ بالله. عارفين عاملين زي ايه؟ زي كرسي فيه مسمار، كل ما واحد يجي يقعد عليه البنطلون يتقطع، يروح يخيطه يجي يقعد البنطلون يتقطع. هتفضل تتقطع بالشهوات اللي في قلبك طول ما هي موجوده، طول ما هي موجوده، طول ما هي ما اتنزعتش، طول ما هي ما اتخلعتش، طول ما هي ما اتطهرتش. لازم نطهر قلوبنا. عايزين حمله، عايزين يقظه، عايزين نفوق لقلوبنا يا شباب، عايزين نفوق لقلوبنا. عايزين قلوبنا دي تبقى اهتمام حياتنا الاول. يا ترى قلبك حاله في الصلاه ايه؟ قلبك حاله في التراويح ايه؟ قلبك حاله وانت بتصلي المغرب من شويه كان ايه؟ قلبك حاله في الذكر وقرايه القران ايه؟ قلبك اتحرك قد ايه؟ السلف كان وشهم بيصفر لما يتوضوا ويدخلوا يصلوا. اتدرون بين يدي بين يدي من اقوم؟ يا ترى حب ربنا في قلبك قد ايه؟ يا ترى الشاب اللي بيقف مع البنت اللي بيحبها في الجامعه 5 ساعات رجليه دي ما ترتعش، ونص ساعه في التراويح رجل تقف، يقول لك انا امنيت حياتي ابقى انا وهي في مكان لوحدنا. طب والخلوه مع الله؟ يقول لك انا نفسي هي تطلب بس وانا انفذ لها اي طلب تطلبه وتتمناها. طب ربنا واوامره وطلباته سبحانه وتعالى؟ يقول لك انا انا انا انا, أنا يعني بقعد مشتاق للميعاد، واول ما يجي الميعاد الشوق بيزيد اكتر، ولما اقابلها الشوق بيزيد. انت فرحان وانت واقف بين ايديه، فرحانه وانت بتتجهزي الوقت عشان تنزلي التراويح، فرحان وانت رايح الوقت تصلي ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى حال قلوبنا مع خشيه الله ايه؟ افتح قلبك شقه، طلع اللي فيه، حطه قدامك وافضل بص فيه وشوف قلبك فيه ايه من الوقت. احسن الموضوع خطير قوي يا جماعه، فهما في الاجر سواء وهما في الوزر سواء، كلام خطير جدا يا جماعه. خشيه ربنا في قلوبنا شكلها ايه؟ يا ترى العسكري بيقف قدام اللواء واقفه شكلها ايه؟ طب انت من ايدين ربنا في الصلاه بتقف واقفه شكلها ايه؟ حب ربنا، خشيه ربنا، تعظيم ربنا، الشهوات. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. انا مش عايزك تسيب المعصيه، انا عايزك تكرهها، انا مش عايزك تسيب المعصيه، انا عايزك تشمئزي منها، تقرفي منها، ترفضي انك ترجعي لها حتى لو محطوطه قدامك وجايه متقشره. مش عايزه خلاص يا رب، مش عايزه معاصي، انا قرفانه من المعاصي. يا جماعه يا جماعه، انا بسالكم سؤال قبل ما اخلص حلقه الليله، اتعتقت ولا لسه؟ يا ترى بعد الايام اللي فاتت من رمضان اتعتقت ولا لسه؟ اتعتقت ولا لسه؟ العتقوا من النار فزنا بيه ولا لسه؟ انا والله مش عارفه. طب انا عايز اعرف يعني، طب اعرف منين اه ولا لسه؟ انت قررت انك تبداي صفحه جديده مع الله تماما ولا لسه؟ لسه. طب انت قررت تتصالحي مع ربنا وتتوبي من كل اللي فات وتسيب كل المعاصي اللي بتعملها كلها؟ لسه. طب انت قررت انك خلاص هتبدا مع ربنا وهتسيب كل حاجه وتعمل الطاعات لربنا وهتعيش حياه الدين والتوبه كامله؟ لسه. يبقى لسه، يبقى لسه يا جماعه. لو لسه ما قررناش يبقى والعياذ بالله قد يكون، والله اعلم، الملك الجليل اعلم، له في امره ما يشاء، قد يكون لسه ما تعتقناش. يا جماعه اليوم اللي قلبك هيتغسل فيه، اليوم اللي هتحس ان قلبك اتغسل فيه وانت بتصلي بين ايدين ربنا، اللي هتحس ان قلبك اتغسل وطهر ونظف، هو ده يوم العتق من النار. عايزين رمضان يتغسل فيه قلوبنا، عايزين قلوبنا تتغسل في رمضان. يا جماعه الاحسان في العباده، عايزين نعبد بقلب، عايزين نجيله بقلب، عايزين نقول له يا رب بقلب، عايزين نقرا القران بقلب، عايزين نصلي التراويح والتهجد، عايزين نصوم بقلب، عايزين نعيش دين، نعيش صيام، نعيش قيام، نعيش كل معاني الدين يا جماعه. عايزين الاحسان في العباده يا جماعه، مش عايزين العباده بتاعت الجوارح. انا عايز، انا مش عايز بطنك تصوم، انا عايز عينيك تصوم عن النظر للحرام، ودنك تصوم عن سماع الحرام، قلبك يصوم عن تمني الحرام، شعرك يصوم عن اي خصله شعر تبان. انا عايز كلك تصوم، انا عايز كل حاجه فيك تصوم، كل حاجه فيك تبقى منقطعه متبتله الى الله سبحانه وتعالى في نهار وليل رمضان. يا اخوانا كل ليله في عتق من النار، كلام خطير، كلام خطير جدا. لازم نتعتق من النار الليله باذن الله سبحانه وتعالى، وكل ليله نجدد العتق من النار باذن الملك. عايزين يا جماعه نعيش حياه العتق من النار، عايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عايزين ليالي رمضان دي تبقى اخطر ليالي حياتنا. الليله الواحده ممكن تغير مستقبلك، ممكن تغير مستقبلك يا شباب. يا شباب يوشع بن نون لما راح يحرر فلسطين ولقى الشمس بتغيب قال لها انت ماموره وانا مامور، اللهم اوقفها علينا، وقفها يا رب عشان ندخل نحرر فلسطين. احنا يا جماعه من حبنا في رمضان عايزين نقول اللهم اوقفه علينا، اللهم اوقفه علينا يا رب، مش عايزين رمضان يروح. يا جماعه في شاب دلوقتي بيتمنى ان رمضان يخلص، وشاب نفسه ان السنه كلها تبقى رمضان. قلبك عامل ايه؟ قلبك عامل ايه؟ بتحب المعصيه؟ لسه قلبك فيه شهوات؟ لسه قلبك لما بيشوف منظر وانت معدي قدام التلفزيون في الشارع ولا حاجه، ولا يشوف واحد صاحبك راكب العربيه ومشغل اغاني، لسه بتميل لايام زمان ولا خلاص؟ ولا خلاص خلاص ولا لسه؟ لسه. يبقى خلاص، يبقى لسه ما تعتقناش يا جماعه الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. يا شباب يا شباب، عايزين نكره المعصيه، عايزين ما نتمناش المعصيه، عايزين المعصيه دي بيننا وبينها يبقى في كراهيه، عداء، عداء شديد بيننا وبين اي معصيه لله. عايزين نتمنى الطاعه. يا عم هو الاحلام بفلوس؟ يا بنتي هي الاحلام والطموحات بفلوس؟ يا بنتي اتمني الطاعه، اتمني انك انت تبقي ربنا يفتح على ايدك في الدنيا في العباده والدعوه، الدنيا كلها تتملى خير بسببك. اتمنى انك انت تبقى بطل من ابطال الدين، اتمنى انك تبقى صحابي. يا اخوانا ده الامنيات دي عباده من اعظم العبادات اللي ربنا بيحبها. الطموحات الدينيه والاحلام الدينيه عباده الرسول تعبد بها لله عليه الصلاه والسلام. الامنيات، الاحلام، احلامنا وامانينا. يا شباب على فين يا شباب؟ انما الدنيا لاربع، الشاب اللي اتاه الله عربية الانصر ولا يا ترى؟ يا ترى انت بتعمل ايه في الدنيا؟ يا ترى انت عايز الدنيا ليه؟ انت بتتمنى الدنيا ليه؟ زكريا طلب الولد عشان يشيل الدعوه من بعده، سيدنا محمد طلب المال عشان ينفقه على الدعوه، سيدنا سليمان طلب الولد عشان يجاهدوا في سبيل الله، ال100 ولد اللي طلبهم من الله، سيدنا ايوب طلب الشفاء عشان الناس ما تفتنش، ما تقولش اللي بيجي لربنا ربنا بيمرضه. يا جماعه كلهم اتمنوا الدنيا عشان ربنا، عشان الدين. انا عايز كل دنيا في حياتك على فين يا شباب؟ على فين يا ابي؟ على فين يا امي؟ على فين يا والدي؟ على فين يا جماعه؟ على فين يا امه محمد؟ على فين يا شباب امه محمد؟ على كل دنيا في ايدينا، على فلوسنا. انا عندي فلوس، وانا عندي عربيه، وانا عندي موبايل، وانا عندي شهاده، وانا معايا لغه اجنبيه متقنها، وانا عندي مركز في الجامعه، وانا عندي عياده، وانا عندي مكتب هندسي، وانا عندي مكتب محاماه، وانا عندي تجاره وثراء وارصنه، وانا معايا طقم ذهب كتير، وانا عندي معارف والناس بتحبني، وانا عندي لسان طول كده اهو، بعرف اتكلم عن ربنا كويس قوي. خلاص يا شباب، كل الدنيا اللي عندنا هنديها لك يا رب. كل الدنيا اللي عندنا، لو ان لي مالا، لو ان لي دنيا لعملت فيها بعمل فلان. احنا هنعمل بكل دنيا عندنا عمل الصالحين فيها. احنا هنسخر اولادنا لله، وفلوسنا لله، وعبادتنا لله. عربيتك املاها شرايط، ووزع شرايط على كل شاب معاه عربيه ومعدي مشغل بقى اغاني ولا حاجه، وزع سيديهات وشرايط. انت شنطتك مليانه مطويات وشرايط، اي بنت متبرجه اديها واتحكي في وشها، اتحكي قوي في وشها. يا جماعه، كل اصحابنا نعرفهم الدين، لساننا الطويل ده نستغله في الدعوه الى الله، فلوسنا ننفقها في الدعوه الى الله، وننفقها في رعايه اليتامى والفقراء والمساكين. يا شباب يا شباب، عايزين نعيش لربنا، عايزين كل دنيا عندنا نديها لربنا، والدنيا اللي مش عندنا ولقيناها عند غيرنا قطع ربنا بيها، نقول لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعمله فهما في الاجر سواء. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا اعمالنا، وتقبل منا نوايانا. اللهم ان نوايانا اعظم من اعمالنا، وانا نتوسل اليك ان تقبلها. اللهم اعصم قلوبنا ان تتمنى الحرام. اللهم اجعل كل ما في قلوبنا خير وهدى ورشاد وتقى وعفاف. يا رب يا رب اقبل امانينا، يا رب اقذف في قلوبنا حب طاعتك وحب العمل لنصرة دينك يا رب. اللهم إنا نتوسل إليك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم من علينا الليل بعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، فإنا لا نقوى على نارك، ولا نقوى على أن نقترب منها، ولا نقوى على عذابك. اللهم رحمك، اللهم ما تكلم من تكلم فينا، ولا استمع من استمع، إلا رجاء رحمتك. فارحمنا يا رب، ارحمنا واهدنا وثبتنا وعصمنا أن نعود إلى المعاصي، وطهر قلوبنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جيم أوفر يا شباب، إنما الدنيا لأربع. جزاكم الله.